والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتقدم معنا القاعدة الثالثة القاعدة الأولى والثانية، القاعدة الأولى وهي أن صفات الرب سبحانه وتعالى يتقدم معنا إيش هكذا طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. هذه القاعدة الخامسة، أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم دليله التتبع والاستقراء. تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني أنها ملازمة للذات، لا تنفك عنه سبحانه ولا تتعلق بالمشيئة. هذه الصفات لازمة للذات، لا تنفك عنه ولا تتعلق بالمشيئة. وهناك ضابط، وإن كان قد ذكره بعض أهل الكلام، إلا أن أهل السنة أو بعض أهل السنة صحح هذا الضابط، وهو أن الصفات الذاتية لا يصح نفيها. الصفات الذاتية لا يصح نفيها. فانظر الآن، كالعلم، العلم صفة لازمة للذات، لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل متصفا بالعلم. وهكذا القدرة صفة ذاتية، والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. هذه صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بالمشيئة، إن شاء علم وإن شاء لم يعلم أبدا، ما يستقيم. إن شاء قدر وإن شاء لم يقدر، إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع، لا تتعلق بالمشيئة. كذلك هذه الصفات لا يصح نفيها، لا يمكن أن تقول الله يعلم ولا يعلم، الله يسمع ولا يسمع، الله يقدر ولا يقدر، الله يعلو ولا يعلو. لا يمكن أن تنفي هذه الصفات الذاتية. فهذا ضابط ييسر لك ويوضح لك الصفات الذاتية. قال: ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. هذه الصفات ذاتية، هذه الصفات ذاتية لازمة لذاته، لا تنفك عنه، لا تتعلق بالمشيئة، لا يصح نفيها. نعم، لكنه ذكر هنا أن هذه الصفات خبرية. ما معنى أنها صفات خبرية؟ أي أن ثبوتها كان بطريق الخبر، أي كان بطريق النقل، بطريق النقل عن الكتاب والسنة. فإذا نعرف الآن تقسيم هذا، أدخل تقسيما في تقسيم، أو أدخل تقسيما في هذا القسيم، وهو أن الصفات الذاتية منها ما هو صفات خبرية أثبتناها بطريق النقل، ومنها صفات شرعية عقلية أثبتناها بطريق الشرع وأثبتناها بطريق العقل. إذن هذا القسم ينقسم إلى قسمين: ذاتية خبرية، القسم الثاني ذاتية شرعية عقلية. ما معنى ذاتية خبرية؟ أي ليس لنا طريق في إثباتها إلا طريق النقل، إلا طريق النقل. وذاتية شرعية عقلية أي اشترك في ثبوتها النقل والعقل. طيب، الآن الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، لو لم يأتنا، لو لم تأتنا النصوص من كتاب وسنة بإثبات الوجه واليدين والعينين لما كان للعقل أو لما كان الإنسان أن يثبت هذه الصفات، هذه لا مجال للعقل في إثباتها. لو لم يأتنا النص لما تجرأ أحد أن يثبت لله عز وجل هذه الصفات، وجه واليدين والعينين والقدم والساق والأصابع، صفات شرعية عقلية ذاتية مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه اشترك في إثباتها النقل وإيش والعقل. نعم، يعني عقلا يمكن إثبات هذه الصفات، ولهذا الأشاعرة أثبتوا هذه الصفات، العلم والقدرة والسمع والبصر، أثبتوها بطريقة إيش؟ بطريق العقل. نعم، العقل يدل عليها، يدل على أن الرب سميع بصير، على أن الرب عليم، هذا الذي خلق لابد أن يكون عليما قديرا، فهذه الصفات السمع والبصر والقدرة والعلم هذه يثبتها العقل مع إثبات النقل لها. فإذا نعرف أن هناك من الصفات الذاتية ما يشترك في إثباتها العقل والنقل، وهناك من الصفات الذاتية ما لا يمكن ثبوتها إلا بطريق إيش؟ النقل. قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذا ضابط الصفات الفعلية، هي المتعلقة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وهكذا كما ذكرنا في القسم الأول عن بعض أهل الكلام، وصحح هذا الضابط بعض أهل السنة، قلنا في الذاتية هي التي لا يصح نفيها، هنا عكس، في الفعلية هي التي يصح نفيها ويصح إثباتها، يصح نفيها ويصح إثباتها. وهذا مأخوذ، انظر من كلام الشيخ، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، نقول يغضب إن شاء ولا يغضب إن شاء، يصح إثباتها ويصح نفيها. نعم، ماذا؟ يرضى ولا يرضى، يضحك ولا يضحك، ينزل ولا ينزل، فهذه صفات إيش؟ صفات فعلية، هي التي يصح نفيها ويصح إثباتها. وهكذا قول المؤلف هنا رحمه الله: إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال: كالاستواء على العرش والنزول للسماء الدنيا. كالاستواء على العرش، الاستواء على العرش صفة إيش؟ فعلية. لماذا قالوا صفة فعلية؟ متى استوى؟ بعد خلق السماوات. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذن استوى بعد خلق السماوات والأرض، إذن هي صفة فعلية، صفة فعلية، استوى بعد خلق السماوات والأرض، ولم يكن كذلك قبل خلق السماوات والأرض، لم يستوي ثم استوى. طيب، فهي صفة فعلية. والنزول كذلك، ينزل ربنا متى؟ في الثلث الأخير من كل ليلة، في الثلث الأخير من كل ليلة، فهي صفة فعلية، ينزل في وقت دون وقت، ينزل في وقت دون وقت. أيضا الصفات الفعلية ممكن أن تقسمها التقسيم السابق: صفات فعلية عقلية اشترك في إثباتها النقل والعقل، وصفات فعلية خبرية، وصفات فعلية خبرية لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق إيش؟ إلا بطريق النقل. طيب، صفات فعلية عقلية مثل إيش؟ صفات فعلية عقلية يشترك في إثباتها النقل والعقل، لا لا، العلو صفة فعلية. ما لكم؟ لا، الكلام سيأتي الآن أنه له اعتباران. مثل إيش؟ صفة فعلية يشترك في إثباتها العقد والنقل. لا، الخلق يا أخوان، الخلق يخلق. نعم، صفة فعلية، صفة فعلية. نعم، يشترك في إثباتها العقل والنقل، يشترك في إثباتها العقل والنقل. وهكذا الرزق، نعم، هذه الصفات يشترك في إثباتها العقل والنقل، صفات فعلية. نعم، بارك الله فيكم. وهكذا الرحمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن العقل أيضا يعني له مجال في إثبات هذه الصفة. وصفات فعلية خبرية مثل إيش؟ مثل ما ذكر المؤلف، الاستواء والنزول. هذه لا يمكن، لو لم يأتي النص لما تجرأ أحد أن يصف الله عز وجل بالاستواء أو أن يصف الله عز وجل بالنزول. وهكذا الغضب، وهكذا الضحك، وهكذا نعم غير ذلك من الصفات الفعلية. نعم، لو لم يأتي بها الخبر لما تجرأ أحد بإثباتها لله تبارك وتعالى. الخلق يخلق ولا يخلق؟ لا، الكلام سيأتي الآن، تركزون معي إن شاء الله. هو ممكن يعني هناك قول لبعض العلماء أنها كل الصفات من حيث الجنس قديمة النوع حادثة الأحاد، لكن هو صفة فعلية. خلق صفة فعلية. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد تكون، الآن نأتي إلى هذا المبحث. قال: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا تقسيم، أو هنا مبحث، صفة الكلام هل هي صفة ذاتية أو هي صفة فعلية؟ فيقول رحمه الله تعالى أنها صفة ذاتية فعلية باعتبارين، أنها صفة ذاتية فعلية باعتبارين، باعتبار أصله، أصل الكلام صفة ذاتية، يعني أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار أحد الكلام أي أفراد الكلام صفة فعلية. هنا الذي تستطيع أن تفهم كيف صفة فعلية، أي أنه تكلم مع آدم بكلام غير الذي تكلم به مع موسى، وتكلم مع موسى بكلام غير الذي تكلم به مع محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. تكلم بالتوراة، التوراة، وتكلم بالإنجيل، التوراة غير الإنجيل. فإذا أفراد كلامه، من حيث أفراد كلامه، شوف، نقول تكلم مع موسى بكلام لم يتكلم به مع محمد عليه الصلاة والسلام. تكلم مع آدم بكلام لم يتكلم به مع إيش؟ مع موسى. من حيث أفراد الكلام ممكن أن تقول إيش؟ فعلية. من حيث أفراد الكلام، نعم، ممكن أن تصف صفة الكلام بأنها صفة فعلية. أما من حيث أصل الصفة فهي صفة ذاتية، لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل متكلما. ولهذا تأتي مسألة السكوت، هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ الآن هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ بعد أن عرفنا الآن من حيث أصل الكلام، عندما يقال الكلام قديم النوع حادث الأحد، يعني قديم النوع أي لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل متصفا بالكلام، مثلها مثل السمع والقدرة والحياة والعلم، لم يزل ولا يزال متصفا بها. من حيث أفراد الكلام، نقول من حيث أفراد الكلام، نعم، صفة فعلية. لماذا؟ لأننا نستطيع أن ننفي، نقول تكلم مع آدم بكلام لم يتكلم به مع موسى، تكلم مع موسى بكلام لم يتكلم به مع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فمن حيث أفراد الكلام تنطبق أو ينطبق عليها ضابط الصفات إيش؟ الفعلية. من حيث ضابط، من حيث أفراد الكلام ينطبق عليها ضابط الصفات الفعلية، أي أنه يتكلم بما شاء متى شاء، مرتبط بالمشيئة. ما هو الذي مرتبط بالمشيئة؟ أفراد الكلام، أفراد الكلام. طيب، وأما من حيث الأصل فهي صفة ذاتية، أي أنها لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. فإذا تأتي مسألة هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ هنا يعني فيها كلام أهل العلم. الشيخ الإسلام يقول يعني يوصف ربنا عز وجل بالسكوت، لكن هذا السكوت قد يكون سكوت عن الكلام، وقد يكون سكوت عن إظهار الحكم، قد يكون سكوت عن الكلام وقد يكون سكوت عن إظهار الحكم. وهذا الذي جاء به الحديث، سكوت عن إظهار الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن إيش؟ وسكت عن أشياء، أي لم يظهر حكمها، فهي عفو أي مباحة. وسكت عن أشياء أي سكت عن إظهار حكمها. فهنا المعنى عن شيخ الإسلام يقول أجمع المسلمون على أن الله عز وجل متصف بالسكوت، لكن هل هذا السكوت سكوت عن الكلام فلا يتكلم، أم هو سكوت عن إظهار الحكم كما في الحديث وسكت عن أشياء؟ وبعضهم يقول لا تقول يوصف الله عز وجل بالسكوت، وإنما تقول كما جاء في الحديث سكت عن إيش؟ عن أشياء، سكت عن أشياء. فهذه محل يعني ماذا؟ محل بحث، هل يوصف الله تبارك وتعالى بالسكوت؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يوصف ربنا عز وجل بالسكوت، أو يمكن أن يوصف الله عز وجل بالسكوت. وهذا يقول رحمه الله هذا من كماله، من كمال الله تبارك وتعالى. إذن هذه هذا المبحث، صفة الكلام هل هو صفة ذاتية أو فعلية؟ هي صفة ذاتية من حيث الأصل أن الله لم يزل ولا يزال متكلما. نعم، ومن حيث أفراد الكلام فهو تقدر تطبق عليه ماذا؟ ضابط الصفات الفعلية، أنه مرتبط بالمشيئة، يتكلم بما شاء ومتى إيش؟ ومتى شاء. تكلم مع هذا ما لم يتكلم مع الثاني، ما لم يتكلم مع الثالث، وهكذا. تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، التوراة غير الإنجيل، تكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن، القرآن غير الإنجيل والتوراة. نعم، فمن هذه الحيثية ينطبق عليه أو على صفة الكلام ضابط الصفات الفعلية. وهكذا كما قال الأخ الخالق ممكن أن تطبق عليه هذا أيضا. ماذا؟ بارك الله فيكم. أنه من حيث الأصل صفة ذاتية، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال خلاقا فعالا. نعم، لم يأتي وقت ربنا عز وجل معطل عن صفة الخلق، لم يأتي وقت ربنا عز وجل معطل عن صفة الفعل. لكن من حيث أفرادها، من حيث أفرادها نعم تطبق عليها ما ضابط الصفات إيش؟ الفعلية. نعم، خلق هذا ولم يخلق هذا، خلق هذا الشيء ولم يخلق هذا الشيء، فتنطبق عليه ضابط الصفات الفعلية. قال رحمه الله وكل صفة تعلقت بمشيئته. إذن يا أخوان يعني مثل هذه الصفة، صفة الكلام يعني من حيث أنها متجددة، هذا معنى الفعلية عشان حتى نوضح ويتضح. من حيث أن كلام الله عز وجل متجدد، هذا هو يعني ماذا؟ الصفة الفعلية، هذا هو الاعتبار، الاعتبار الثاني باعتبار أنها صفة فعلية، أي أن كلام الله عز وجل ماذا؟ متجدد. كلام الله عز وجل متجدد، كما قال الله سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش؟ محدث، أي متجدد. ففي هذا الاعتبار تعتبر صفة إيش؟ فعلية، وإلا هي صفة ذاتية. قال بعض العلماء يعني ماذا يأتي بمثال ولله المثل الأعلى، يعني لو كان المحاضر يحاضر يتكلم المحاضر يحاضر ويتكلم وأغفل أم نعم يعني لم يذكر أشياء أشياء ما ذكرها في المحاضرة وهو مع كلامه انظر مع كلامه مثلا هناك أقسام ما ذكرها فهو أثناء كلامه نقول هذا سكت عن تلك إيش سكت عن تلك الأقسام لم يذكرها وهو يتكلم وهو يتكلم في المحاضرة أو يتكلم في الدرس نقول سكت عن أشياء أي إيش معنى سكت عن أشياء أي لم يذكرها قال هذا الذي نثبته لله عز وجل وسكت إيش عن أشياء أي لم يظهر حكمها أو لم يظهر حكمها فهي إيش فهي عفو قال رحمه الله وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما هذا مبحث أيضا أو نقطة مهمة وهي أن كل صفة تعلقت بمشيئة الله سبحانه فإنها تابعة لحكمته فلا يفعل ربنا عز وجل فعلا إلا وهذا الفعل لحكمة سواء علمناها أم لم نعلمها وهذا ما يذكره العلماء في مسألة أفعال الله معللة أفعال الله معللة جابش نعم أفعال الله معللة خلافا لمن نفى العلة عن فعل الله تبارك وتعالى فقال يفعل الله لا لحكمة وإنما هكذا لمشيئة مجردة يفعل الله لمشيئة مجردة لا يفعل لحكمة هذا باطل نعم فربنا عز وجل أفعاله مقرونة بالحكمة لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها من نفى الحكمة ممن يشار إليه بالبنان ابن حزم نفى الحكمة عن أفعال الله تبارك وتعالى وبالتالي تعرف لماذا نفى ابن حزم القياس ليش نفى ابن حزم القياس نفيه للقياس راجع إلى مسألة عقدية نفيه للقياس راجع إلى مسألة عقدية لما اعتقد أن أفعال الله غير معللة نعم نفى القياس وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذا يعني يذكر كيف تعرف العلة في القرآن إذا جاء يعني ماذا اللام لام التعليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا أتي أيضا من الأمور تعرف بها التعليل إنه بعد جملة اسمية أو جملة فعلية نعم إنه إذا جاءت بعد جملة اسمية أو فعلية وهكذا قوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل تعرف بها العلة مثل هذه الأساليب ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه إذن أفعال الله إيش معللة إيش معنى معللة أي أن الله يفعل لحكمة قد يعلمها البشر وقد لا يعلمونها قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف فأما التمثيل فهو اعتقاد طيب هذه القاعدة السادسة يقول يلزم في إثبات الصفات التخلي إيش معنى التخلي ترك سنتم بمعنى الترك فلابد مع الإثبات ترك التمثيل وترك التكييف ولهذا تسمعون عبارة أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وهكذا من عبارات أهل السنة أن إثباتهم للصفات إثبات وجود ومعنى إثباتهم للصفات إثبات وجود ومعنى لا إثبات تكييف أو تمثيل وإنما إثبات وجود يثبتون وجود هذه الصفة ويثبتون إيش معناها هذا في معنى هذه القاعدة قال أحدهما التمثيل والثاني التكييف فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. إذن هذا ضابط التمثيل، أن يعتقد المثبت أن هذه الصفة من صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين، فيقول يد الله يد الله كيدي، وسمع الله كسمعي، ووجه الله كوجهي، فهذا هو التمثيل، يماثل صفات الخالق بصفات المخلوقين. قال وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا استفهام إنكاري، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، استفهام إنكاري، كيف ينكر عليهم، كيف يشبهون الخالق بالمخلوق. قال هل تعلم، وقوله هل تعلم له سميا، وهذا بمعنى النفي، الاستفهام هنا بمعنى النفي، هل تعلم له سميا أي لا تعلم له سميا، وهو أبلغ من النفي. قال وقوله ولم يكن له كفوا أحد، إذن هذه أدلة تدل على بطلان إيش؟ التمثيل، أدلة من النقل تدل على بطلان التمثيل. إذن من مثل فقد كذب هذه الآيات، الذي يمثل نعم صفات الرب عز وجل بصفات المخلوق فهذا قد كذب قوله عز وجل ليس كمثله شيء، كذب قوله عز وجل فمن يخلق كمن لا يخلق، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، إذن فما حكمه؟ ها؟ الكفر الأكبر، الكفر الأكبر. لهذا قال العلماء من شبه الله بخلقه إيش؟ كفر، من شبه الله بخلقه كفر، هذا إجماع، وهذا بالإجماع. قال رحمه الله وأما العقل فمن وجوه، الآن يبين لك بطلان التمثيل عقلا. قال الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى، هذا الوجه الأول في دفع التمثيل عقلا، أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات أي اختلافا في الذات، فذات المخلوق ليست كذات الخالق، وذات الخالق ليست كذات المخلوق، هذا معلوم ضرورة. إيش معنى علم بالضرورة؟ العلم الضروري ما هو؟ العلم الضروري؟ لا، العلم الضروري أحسن، هو الذي لا يمكن دفعه، هو الذي لا يمكن دفعه، يقول لك واحد النار حارة تقول له لا النار ما هي حارة، يمكنك هذا؟ ما يمكنك، يقول لك الثلج بارد تقول له لا لا ليس بارد، ما يمكنك دفع هذه الأمور، لماذا؟ هذه ضرورة، تعلم ضرورة لا يمكن لأحد أن يدفعها، لا يمكن لأحد أن يدفعها، مثلا يقول لك الكعبة في مكة تقول له لا الكعبة في ها في مكان آخر، ما يمكنك دفعه، هذا علم ضروري. هناك بلاد يقال لها بغداد تقول لا ما في بلاد في الدنيا اسمها بغداد، أو في بلاد يقال لها بغداد، هذا لا يمكنك دفعه، إذن هذا هو العلم الضروري. الصلوات الخمس واجبة يقول لا الصلوات الخمس غير واجبة، هذا لا يمكن دفعه، هذا علم ضروري. نعم، إذن علم ضرورة أن هناك تباين اختلاف بين ذات الخالق وذات المخلوق، فإذا أقر بهذا نعم إلا إذا كان مجنونا، أما إذا كان عاقلا فإنه سيقر بهذا أن هناك اختلاف بين الخالق والمخلوق من حيث الذات، فإذا أقر بهذا فإنك ماذا تقول؟ إذا كان هناك اختلاف بين الذوات فلا بد أن يستلزم ذلك اختلاف في إيش؟ في الصفات، يستلزم ذلك اختلاف في الصفات. ليش؟ لأن كل الصفات تليق إيش؟ بالذات التي أضيفت إليها، كل صفة تليق بالذات التي أضيفت إليها، فإذا أضيفت الصفات إلى الرب عز وجل كانت لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به. فإذا أولا تقرره باختلاف إيش الذوات، ثم إذا أقر فإنه ماذا تنتقل معه إلى أنه إذا أقر باختلاف الذوات لابد أن يقر باختلاف الصفات. ليش؟ تعليل، لأن كل صفة إذا أضيفت إلى الذات فإنها تليق بها، فإذا أضيفت الصفة إلى الرب كانت لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به. ثم يذكر له شاهد من الواقع، شاهد من الواقع على هذا الكلام، أن هناك اختلاف بين إيش؟ بين ذوات المخلوقات، وهي مخلوقات سبقت بعدم ويلحقها إيش؟ ويلحقها زوال، ومع ذلك بينها اختلاف في الذوات، وأيضا بينها اختلاف في الصفات، لأن الصفات أضيفت إلى هذه الذوات المختلفة، هذه الصفات أضيفت إلى هذه الذوات المختلفة. عندنا الذرة ذات، وعندنا الجمل ذات، أضيفت إليه القوة، القوة الآن صفة أضيفت إلى الجمل، الآن نقر باختلاف الذوات، ذات الجمل غير ذات الذرة. ثم نأتي بصفة، صفة القوة، نضيفها إلى الجمل ونضيفها إلى الذرة، فتختلف الصفة لاختلاف إيش الذوات، لاختلاف الذوات. إذن هذا اختلاف بين إيش؟ بين مخلوقات ممكنة الحدوث، أي يسبقها عدم ويلحقها زوال. فإذا كان هذا الاختلاف بين مخلوقين، فالآن يكون يعني فاختلاف بين الخالق والمخلوق يكون أقوى وأوضح، أقوى وأوضح، وهذا دليل عقلي قوي، هذا دليل عقلي قوي على نفي ماذا بارك الله فيكم، على نفي التمثيل، على نفي التمثيل. قال الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. إذن هذا وجه في إبطال التمثيل، أننا إذا مثلنا الخالق بالمخلوق فإن هذا إيش؟ تنقص لمن؟ للخالق، لأنك الآن تمثل وتشبه الكامل من كل وجه بالمخلوق الناقص المفتقر، فتشبيه الكامل بالناقص هذا ماذا؟ تنقص للكامل، تشبيه الخالق بالمخلوق تنقص للمخلوق، وتنقص الخالق إيش؟ إيش حكمه؟ كفر، تنقص الخالق كفر. نعم. ثم يقول فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل تفضيل، يعني عندما تفاضل بين الكامل والناقص يكون فيه تنقص للكامل، عندما تفضل الكامل على الناقص يكون فيه تنقص للكامل. ومنه قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف إيش؟ أمضى من العصا، إذا قلنا السيف أمضى من العصا قالوا هذا تنقص لإيش؟ للسيف. انظر حتى في المفاضلة، ما هو في التشبيه، ما قال السيف كالعصا، لا، قال السيف أمضى من العصا، السيف أمضى من العصا، قالوا هذا فيه تنقص لقدر السيف. فإذا كانت المفاضلة بين الكامل والناقص تعد تنقصا للكامل، فكيف بمن إيش؟ لمن شبه الكامل بالناقص. فهذا وجه ثاني في دفع التمثيل. قال الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. إذن هذا وجه ثالث، وهي قاعدة مهمة، أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم منه الاتفاق في المسميات، الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات، الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المعنى والحقيقة. في المعنى والحقيقة. هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة تدفع بها ماذا؟ شبهة التمثيل، تدفع بها شبهة التمثيل. فيقول نرى في المخلوقات ونشاهد، نشاهد أي بأعيننا بهذه الحاسة، نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الكيفية. فالآن يد الإنسان ويد الجمل، هذه يد وهذه يد، اتفقا في الأسماء، هذه اسمها يد وهذه اسمها يد، واختلفا في الحقيقة، يد الإنسان كيفيتها غير كيفية يد الجمل، يد الجمل كيفيتها غير كيفية يد الذرة. لماذا؟ الإضافة، لما أضيفت إلى الإنسان صارت خاصة به، ولما أضيفت إلى الجمل صارت خاصة به، ولما أضيفت إلى الذرة صارت خاصة بها، فالإضافة تقتضي التخصيص. إذن عرفنا الآن هذه يد يد يد، الاتفاق في الاسم نعم، لكنها اختلفت في إيش؟ في الكيفية والحقيقة، في الكيفية والحقيقة. إذن يد الله ويد الإنسان، لكن هذا في المخلوقات، ففي الخالق إيش؟ أجلى وأوضح وأقوى، فيد الله خاصة به تليق بجلاله، ويد المخلوق تليق به. نعم، ولهذا يعني ماذا؟ عندنا رمان وفي الجنة إيش؟ رمان. عندنا نخل وفي الجنة نخل. عندنا فاكهة وفي الجنة فاكهة. إذن اتفقوا في إيش؟ في الأسماء، لكن الكيفية والحقيقة مختلفة، مختلفة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلبي أو على قلب بشر. لهذا قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا إيش؟ إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. إذن اشتركوا في الاسم واختلفوا في الحقيقة والكيفية. إذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالمخلوق مع الخالق، أو كيف بالخالق مع المخلوق؟ أوضح وأجلى وأبين. قال رحمه الله والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. يقول والتشبيه كالتمثيل، يعني إذا رأيت العلماء يستعملون، علماء السنة يستعملون التشبيه، يعني فهو بمعنى التمثيل، فهو بمعنى التمثيل، وإذا رأيت من يستعمل التمثيل فهو بمعنى أيضا التشبيه. فالآن قول الطحاوي في عقيدته لا يشبهه، لا يشبه خلقه، لا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، إيش معنى لا يشبه؟ يعني معنى التمثيل، معنى المثلية، لا يماثل خلقه ولا يماثله أحد من خلقه. إيش معنى قول نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر؟ إيش من شبه؟ من مثل. فإذا يقول التشبيه كالتمثيل، حتى لا يلتبس عليك، أن بعض علماء السنة يأتي في كتب العقيدة ويذكر التشبيه، وبعضهم يذكر التمثيل، فيقول التشبيه كالتمثيل. قال وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، يعني هنا قد يفرق بينهما أن التمثيل إذا قيل هذا مثل هذا أي في جميع الصفات، إذا قيل هذا مثل هذا في جميع الصفات، وإذا قيل هذا يشبه هذا قد يشبهه في جميع الصفات، وقد يشبهه في أكثر الصفات، وقد يشبهه في بعض الصفات. إذن هذا فرق بين التمثيل والتشبيه، أنه قد، وهذا قد تفيد التقليل، أنه قد يعني ماذا؟ يأتي التمثيل ويراد به التسوية في جميع الصفات، هذا مثل هذا أي في جميع الصفات. وأما إذا قيل هذا يشبه هذا فليس في جميع الصفات، وإنما قد يكون في أكثرها وقد يكون في بعضها، كما في قول الشاعر إيش؟ بأبه ابتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه هكذا فما ظلم. شابه أباه في إيش؟ في صفة إيش؟ الكرم، ليس في كل الصفات وإنما في صفة الكرم. إذن قد يكون التشبيه في بعض إيش؟ في بعض الصفات، هذا من حيث الفرق بين التشبيه والتمثيل، وإلا في كتب العقيدة عند علماء السنة تجدهم يستعملون التشبيه ويستعملون التمثيل بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، بمعنى واحد. لكن يذكر لك فرقا لطيفا الشيخ ابن عثيمين، يذكر لك فرقا لطيفا بين التمثيل والتشبيه، ثم يقول والتعبير بالتمثيل أولى لموافقة القرآن، فهو تعبير قرآني، لفظ قرآني التمثيل، فلهذا كان التعبير به أولى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. طيب، فالتعبير بالقرآن أولى، وإلا كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، التعبير بالتشبيه والتعبير بالتمثيل، وهذا الذي جرى عليه علماء السنة. قال رحمه الله: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. يعني التكييف يتخيل، يتخيل في ذهنه، نعم، شكلا، يتخيل في ذهنه شكلا لصفة الله تبارك وتعالى، يتخيل في ذهنه شكلا ليد الله، شكلا لوجه الله، يقدره بذهنه، ما يقول وجهه كوجهي، يده كيدي، قدمه كقدمي، لا، هذا ايش سمى؟ هذا تمثيل. لا، هنا يقدر كيفية في ذهنه، يقول شكل يد الله على هيئة كذا وكذا في ذهنه يقدرها. إذن ليس هناك ما يقيس عليه في التكييف، ليس هناك ما يقيس عليه من المخلوقين، وإنما خيال يتخيله في خيال يتخيله في ذهنه، هذا التكييف. إذن نقول كل ممثل مكيف، أو نقول كل مكيف ممثل؟ ها، أحسن، كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. كل ممثل مكيف لأنه قد حدد، نعم، كيفية، حدد كيفية لصفات الله عز وجل، لكنها على كيفية صفات من؟ المخلوقين، على كيفية. وانظروا، هم اختاروا الممثلة، اختاروا الإنسان لأنه أكمل المخلوقات. الممثلة فرقة كافرة، نعم، لا يحضرني أسماء رؤوسها، هشام الجواليقي أو كذا، يعني رؤوسها أناس من الرافضة، رؤوسها أناس هم من الرافضة، فهؤلاء يشبهوا الله عز وجل بالإنسان. لماذا اختاروا الإنسان؟ لأنه أكمل المخلوقات، لأنه أكمل المخلوقات، فهم كيفوا من حيث الحقيقة، كيفوا صفات الله عز وجل على كيفية صفات من؟ المخلوق. أما المكيف الذي لم يقل وجه الله كوجهي أو يد الله كيدي، هذه كيفية تقدرها في ذهنه وشكل تخيله في ذهنه، غير موجود في الواقع، غير موجود في الواقع، فهذا مكيف. فإذا قال العلماء كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، وليس كل مكيف ممثل. قال: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. إذن هذا دليل السمع، دليل النقل على بطلان التكييف، قوله عز وجل: ولا يحيطون به علما. أيش إعراب علما سريعا؟ سريعا، من قال هنا؟ سمعت أنا. تمييز، أحسن، تمييز عن إيش؟ محول، تمييز محول عن إيش؟ تمييز محول عن إيش؟ تمييز محول عن فاعل. طيب انظر الآن: ولا تحيط، ها، ولا تحيط علومهم به، كما قال الشوكاني رحمه الله فتح القدير. إذن لا تحيط علومهم به، هذا معنى الآية ولا تحيط علومهم به، قال ولا يحيطون به علما، أي ولا تحيط علومهم به أي بالله سبحانه وتعالى. وهنا به يشمل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن لا يمكن مهما بلغت من العلم أن تحيط بالله تبارك وتعالى، لا به، لا بذاته ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا بأفعاله. إذن من قدر كيفية فهو مفترن، مفترن على الله تبارك وتعالى، مفترن على الله تبارك وتعالى. طيب، قال وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا قد مر معنا. ولا تقف أي ولا تتبع، ولا تقف أي ولا تقل ما ليس لك به علم، فيدخل النهي عن كل قول على الله بلا علم. ومنه المكيف، إذا كيف كيفية معينة بصفات الله فقد قال على الله بلا إيش؟ بلا علم، فقد قال على الله بلا علم. قال من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا قال أهل السنة صفات الله عز وجل معلومة لنا باعتبار إيش؟ المعنى، مجهولة لنا باعتبار إيش؟ الكيفية، لأننا أخبرنا عن المعنى ولم نخبر عن إيش؟ عن الكيفية. قال رحمه الله وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. هذه أيضا دليل عقلي قوي لرد هذه الشبهة، شبهة التكييف. يقول رحمه الله الشيء لا تعرف كيفيته، الشيء لا تعرف حقيقته، الشيء لا يعرف كنه، نعم، إلا بعد العلم بذاته، إلا بعد رؤية ذاته. إذا رأيت ذات الشيء وعين الشيء عرفت حقيقته وعرفت كيف هو إذا رأيته، هذا الطريق الأول. كيف تعرف كيفية الشيء؟ كيف تعرف حقيقة الشيء؟ كيف تعرف كنه الشيء؟ إذا رأيته، إذا رأيت عين هذا الشيء، هذا الطريق الأولى. الطريقة الثانية العلم بنظيره المساوي له، أن ترى نظيره، أنت ما رأيت هذا الشيء لكن رأيت نظيره، رأيت مثيله، فيمكنك أن تعرف كيفية ذلك الشيء الذي غاب عنك بإيش؟ بالقياس، قياس النظير على النظير. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة قال بالخبر الصادق عنه، يأتيك الصادق الثقة العدل فيقول لك كيفية ذلك الشيء الغائب عنك كذا وكذا وكذا، فيحصل لك إيش؟ فيحصل لك العلم بالكيفية. ثلاث طرق لنطبقها مثلا على شيء من أمور الدنيا، شيء من أمور الدنيا مثل إيش؟ مثلا أنت ما رأيت مثلا إذا قيل لك كيف الكعبة، إن كنت رأيتها، ها، إن كنت رأيتها فإنك ماذا تقول كيفيتها؟ كذا وكذا، هي مربعة وفيها كذا، الباب كذا، الستار كذا، الحجر الأسود في جهة كذا، نعم، فتستطيع أن تحدد كيفيتها وأن تحدد حقيقتها لأنك إيش؟ لأنك رأيتها، رأيت عينها. طيب لم ترها لكن رأيت مثلها، مثلا صنعت مثلا غرفة بحجم الكعبة، بحجم الكعبة، فتقول الكعبة مثل هذا، مثل هذا المربع، مثل هذه الغرفة المربعة، أربع جدران وهنا الباب، نفس التصميم ونفس البناء، فتقول الكعبة مثل هذا، الكعبة مثل هذا. إذا قست النظير على النظير لأنك رأيت النظير فعرفت إيش حقيقة الكعبة. أو يأتيك الصادق من هناك ممن رآها فيقول لك الكعبة مربعة، بناؤها كذا، أستارها كذا، بابها كذا، نعم، إلى آخر ذلك، فتعرف كيفية الكعبة بخبر من؟ بخبر الصادق. وهكذا قس، وهكذا قس في الأمور الدنيوية. الآن في صفات الله، هل رأينا الله حتى نعرف حقيقة صفاته؟ وكيفية صفاته؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. هل لله عز وجل نظير ومثيل حتى نقيسه عليه؟ ورأينا هذا المثيل ورأينا هذا النظير؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. هل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. إذن هذه الطرق الثلاثة منتفية في حق صفات الله تبارك وتعالى، فكيف تذهب تكيف؟ ما تستطيع أن تعرف حقيقة الشيء وكيفية الشيء إلا من خلال هذه الطرق الثلاثة، هذا عقلا، والعقلاء متفقون على هذا، والعقلاء متفقون على هذا. فهذا يعني يوجب بطلان إيش؟ لما كانت هذه الطرق منتفية في حق صفات الله، هذا يوجب بطلان التكييف. قال وأيضا فإننا نقول، هذه نصيحة الآن من الشيخ رحمه الله تعالى، قال وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. نعم، وهذا أحسن من تعبير بعضهم ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، هذه العبارة أحسن، عبارة الشيخ بن عثيمين أحسن من عبارة بعضهم ما قدرته في ذلك يتعلق بالصفات فالله بخلاف ذلك، هذه أحسن منها، أي كيفية تقدرها في ذهنك أو في بالك فالله أعظم وأجل من ذلك. قال وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. تقديرا بالجنان يعني بالقلب من حيث التفكر، وإن لم تتكلم تتفكر في ذات الله، تفكر في ذات الله، ولهذا جاء النهي، وإن كان الحديث فيه شيء من الكلام، لا تفكروا في إيش؟ في ذات الله، ويحسن بعض العلماء. نعم، فهذا معنى تقديرا بالجنان أي التفكر في ذات الله، لا تفكر في ذات الله كيف هو وكيف صفاته. قال أو تقريرا باللسان، تقول بلسانك وإن لم تعتقد بقلبك، أيضا هذا لا يجوز. أو تحريرا بالبنان، تكتب ببنانك وإن لم تقل بلسانك أو تعتقد بقلبك، فكل هذه الأمور ماذا بارك الله فيكم؟ محرمة. وإنما الشيخ رحمه الله تعالى في بداية القاعدة ماذا قال؟ في بداية القاعدة ماذا قال؟ هو اعتقاد، انظر، هو اعتقاد. ثم شوف في آخر القاعدة ماذا قال؟ الكف عن ذلك تقديرا بالجنان، تقريرا باللسان، تحريرا بالبنان، وفي بداية القاعدة قال فهو اعتقاد. ليش؟ أن هذه الأمور مبنية على إيش؟ على ما في القلب، مبنية على ما في القلب. فإذا اعتقد القلب شيئا بعد ذلك ماذا؟ تحرك اللسان وتحرك البنان. فلهذا أشار إلى الأصل في بداية القاعدة، اعتقاد المثبت أن لصفات الله عز وجل يعني أنها مماثلة أو أن لها كيفية. قال تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان، فلا بد أن تطهر القلوب والألسن من هذه التخيلات. قال ولهذا لما سئل موسى رحمه الله، نعم الله المستعان، ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أنا قوسي مع في منزع لكن لازم نكمل قاعدة. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. لما سئل مالك رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله وعلاه الرحضاء العرق، وهذا غضب لله تبارك وتعالى. هذه الحال التي كان عليها مالك رحمه الله تعالى من باب الغضب لحرمات الله تبارك وتعالى. ثم قال الاستواء غير مجهول، ضد الجهل العلم، إذن الاستواء إيش؟ معلوم، وقالت رواية المستوى معلوم، جاءت رواية الاستواء معلوم، إذن غير مجهول ضده معلوم، إذن الاستواء معلوم، الاستواء معلوم في اللغة. إيش معنى استواء؟ خطأ. إيش معنى استواء؟ ارتفع. خطأ. إيش معنى استواء؟ ها؟ على وارتفع. خطأ. ها؟ إيش معنى استواء؟ يلا المغرب اليوم. استوى بحسب التعدية وعدم التعدية، فإن عدي بعلى قلت معنى ارتفع وعلى، وإن لم يعد بعلى ولما بلغ أشده واستوى. ها تقول على وارتفع. ها ولما بلغ أشده واستوى. ها لا ها أيوة تم وكمل. ولما بلغ أشده واستوى يوسف، أي تم وكمل، وهكذا موسى تم وكمل. وإذا قلنا استوى الماء والخشبة تساويا، فانظر اختلف بحسب ما يتعدى هذا الفعل، فإن قيل استوى على فمعنى على وارتفع. طيب فهذا معنى الاستواء معلوم بحسب ما يعدى. والكيف غير معقول، أي والكيف غير معقول أي لا تدركه العقول. ليش لا تدركه العقول؟ ليش مر معنا قريبا؟ لأن إيش؟ أيوة لأن لم نخبر، لم نخبر به، فقال كيف غير معقول لا يمكن أن تدركه العقول. وقد مر معنا ثلاث طرق التي تدرك بها إيش كيفية الشيء. قال والإيمان به واجب. ليش الإيمان به واجب؟ ثبت، نعم ثبت بالنص والإجماع. قال والسؤال عنه بدعة. ليش؟ ها أحسنت، لم يسأل عنه الصحابة، شيء لم يسأل عنه الصحابة تسأل عنه هذا ابتداع، هذا بدعة. شيء ما سأل عنه الصحابة تسأل عنه وهو من الدين، وقد كان يمكنهم أن يسألوا فلم يسألوا ثم تأتي وتسأل، هذا حال أهل البدع. وأيضا لأن هذا سؤال من؟ سؤال أهل البدع، أهل البدع هم الذين يسألون هذه الأسئلة، لهذا قال اخرجوه وما أراك إلا إيش مبتدعا، أي ما يسأل هذا السؤال لأهل البدع كيف استوى. قال وروي عن شيخ ربيعة، ربيعة بن من؟ ربيعة بن عبد الرحمن، يسمى ربيعة إيش الرأي. طيب قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، يعني هذه قاعدة، هذه قاعدة مشى عليها أهل السنة في جميع الصفات. إذا قيل لك نزل كيف نزل؟ تقول النزول إيش معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيش بدعة، وهكذا في سائر الصفات، فجعلوها ميزانا، جعلوها ميزانا. قال فالحذر، الحذر من التكييف، هذه نصيحة أخرى، فالحذر، الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز. إيش المفاوز؟ المهالك، جمع مفازة، والمفازة هي الأرض التي ليس فيها ماء، صحراء ليس فيها ماء يقال لها مفازة. ليش يقال لها مفازة؟ من باب تفاوز. وقعت في مفاوز أي في مهالك لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معادك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نزغ نكرة في سياق إيش؟ ها في سياق، في سياق الشرط أحسن. فتعم أي نزغ، أي نزغ في العقائد، في العبادات، في الشبهات، في الشهوات، نكرة في سياق الشرط فتعم. إذن ذكر ربنا عز وجل الداء وهو النزغ، وذكر الدواء وهو الاستعاذة بالله إنه هو السميع العليم. والله تعالى أعلم.